نعم. يقول يشارعون في التوراه قال وصفهم بالهمم العاليه اي يبادرون اليها فينتهزون الفرصه فيها ويفعلونها في اول وقت طيب وفيها انتهاز الفرصه لعمل الخير والقيام به في اول وقته. أعد مرة ثانية، أعد كل الكلام اللي قلته. يقول الشرعون في التوراة قال وصفهم بالهمم العالية يبادرون إليها. اكتب وفيها الثناء على أصحاب الهمم العالية. في عمل الخير والإشادة بهم ليكونوا قدوة ومثالا لغيرهم. وفيها تحفيز نفوس المؤمنين إلى العمل بذكر سير أسلافهم. لأن هذا من التربية، من التربية أنك تقول تاروا في ناس يسارعون ويعملون يفعلون، فتشتاق النفوس ليش؟ لمثل حالهم، ترغب النفوس في فعل مثل ما فعلوا. وهذه من فوائد التفسير، قراءة القرآن والتفسير، أننا نعرف ماذا فعل من قبلنا وماذا فعل الأخيار وماذا فعل الصالحون وماذا فعل المتقون، لكي نقوم بالتشبه بهم والاقتداء بهم. ايش اخر فائده قلنا؟ ايش اخر شيء؟ ايوه بس طب اللي قبله يكون الثناء على اصحاب الهمم العاليه في عمل الخير والاشاده بهم ليكونوا قدوه ومثالا لغيرهم. واللي بعدها فيها تحفيز نفوس تحفيز بالذات نفوس المؤمنون بذكر الأشياء الثلاثة كي يتشبهوا بهم ويسيروا على منوالهم. ايوه ويفعلونها في اول وقت امكانها وذلك من شده رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عواقبه. وفيها ان معرفه فوائد الشيء وحسن عوائده يدفع الى فعله. غيره وإيش؟ أيوه طيب وفيها أن الله شكور وفيها أن الله تعالى شكور لا يكفر أعمال الصالحين ويسترها بل يظهرها يوم الدين ويثيبهم عليها أو يجزيهم بها الجزاء الأوفى. غيره